والله يبقى. انا اتفقنا الله يكرمك الله يطول عمرك يبقى يطول عمرك انا بطلبش مش عاوز لاني مكتوب بس مش عاوز اكفر يعني والنبي انت بتسمع معانا اللي لا تسمع انا عارف يا سلام في القد ايه ليله في الكام لا اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا ويلتي أهلد وأنا أجوز وهذا لي شيخا وبعدين بقى وياك يعني وبعدين يعني تعمل ايه بقى تعمل له ايه اللي جاي من عندهم قالوا